قوموا لأجل العلم ليس لغيره فلأجله قام المشمر صاعدا أو ما ترى المسكين يعبد ربه جهلا بلا علم يقيه من الردى قد أغضب الرحمن في ملكوته من غير علم كيف ينوي تعبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الذاكرين والشكر لله شكر العارفين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الإخلاص واليقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين شهادة المتبعين البراء من البدعة والمبتدعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنكمل وإياكم تفسير سورة آل عمران في مدرسة ورثة الأنبياء في الفصل الدراسي الثاني، وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. هنا يبين رب العزة ما حدث بعد أن تأثر زكريا تأثرا كبيرا بكرامات مريم بنت عمران، وهذه الكرامات حركت عند زكريا الطمع بالولد الصالح الذي يدعو له بعد الموت. ويقول المفسرون إن زكريا عليه السلام كان منشغلا في العبادة والذكر عن طلب الولد، ولم يكن ذا حرص شديد في طلب الولد، حتى رأى مريم وكفل مريم ورأى كثرة عبادتها وذكرها، فكأنه عليه السلام طمع أن يكون في عقبه من يدخل في ميزان حسناته. وهذا شأن المرء المسلم. المسلم على الحقيقة والذي يتعامل مع الله سبحانه وتعالى بمبدأ الطمع بالحسنات والخوف من السيئات يطمع أن يستمر هذا العمل الصالح بعد موته، أو أن يدخل جملة من الناس في ميزان حسناته، وعلى رأس هؤلاء الناس أولاده ذريته، والذرية من عملك الصالح، الذرية من عملك الصالح، وهو مستمر لك بعد موته. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله الذي كان يعمله في الدنيا، لا يدخل من عمله أو في ميزان حسناته من عمله شيء. قال: انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية تنفع الناس يعني بعد موته، حفر بئرا، بنى مسجدا، بنى مستشفى أراد بها وجه الله عز وجل، يدوم عمله الصالح ما دامت هذه الصدقة الجارية وقف أوقفه لله سبحانه وتعالى؟ قال أو علم ينتفع به، كما نقرأ الآن في كتب أهل العلم، قال أبو العالية، قال أبو ثور، قال أبو حنيفة، قال أنس. هذا العلم الموجود في الكتب هذا علم ينتفع به. كل ما قلنا قال أحمد، قال الشافعي، يدخل في ميزان حسناته، كأنه يقوله الآن وهو ميت في قبره رحمه الله. هل رأيتم كرامة ذلك؟ كرامة عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له. الولد الصالح من عمل الأب والأم، إذا دعا لأبيه اللهم اغفر لأبي، اللهم ارحم أبي، اللهم اغفر والد والدي، اللهم اغفر لأم أمي، اللهم اغفر لأم أبي، اللهم اغفر لأبي أمي، وهكذا، هذا يدخل في ميزان حسناته سبحان الله. كأنه هو الآن حي في الدنيا يستغفر، كأنه الآن حي في الدنيا يستغفر. لا شك أنها كرامة عظيمة. لما رأى هذه الكرامة من مريم، يأتيها رزق الصيف في الشتاء، يأتيها رزق الشتاء في الصيف، لا سعي لا كد لا كدح لا جهد لا تعب، ومع ذلك هذا الطعام رزق من الله مبارك، ثياب رزق طعام. طمع عليه السلام، وهذا شأن المؤمن أن يطمع بفضل الله سبحانه وتعالى، طمع أن يكون له ذرية، بل طمع بنوع خاص من الذرية واصطفاء خاص في هذه الذرية، وأن يكون نبيا. والدليل على أنه طمع أن يكون له نبي من ذريته قوله سبحانه وتعالى في سورة مريم يرثني ويرث من آل يعقوب. والوراثة هنا إيش؟ وراثة نبوة، لأن الأنبياء لا يورثون الدينار والدرهم، الدينار الأنبياء ماذا يورثون؟ العلم والنبوة. قال الله سبحانه وتعالى عن سليمان ورث سليمان داود، ورثه إيش؟ الملك أم النبوة؟ النبوة، لا يرثون الملك. داود عليه السلام ما ترك لسليمان ولا لبقية إخوانه شيئا من الملك، كله صدقة، كله صدقة كما قال صلى الله عليه وسلم. وإنما يورثون العلم، والعلماء ورثت الأنبياء. تريد أن تكون وريثا لمحمد صلى الله عليه وسلم، عليك بالعلم، ترث الأنبياء. إذن زكريا طمع أن يدخل في ميزان حسناته ليس فقط ولد صالح بل نبي، يعني دعا لولده بالنبوة قبل أن يبشر أصلا بنبي أو بولد، قبل أن يبشر بولد دعا الله أن يكون له الولد وأن يكون نبيا. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. جاء الفرج وجاءت الاستجابة من الله، وجاءت الإجابة من الله سبحانه وتعالى. لكن قبل أن ندخل في الإجابة والكلام الكثير بعد ذلك، قبل أن نبين ذلك، نريد أن نلفت إلى لفتة مهمة. تذكرون قبل درس أو درسين قلنا إن عرض قصة مريم وعيسى عليهما السلام، عرض قصتهم في سورة آل عمران، عرض حجة وبيان ورد على النصارى، بخلاف العرض في سورة مريم. العرض في سورة مريم عرض بشرى، عرض بشارة، عرض كلأ، عرض حفظ، عرض عناية، عرض رعاية. ولهذا صدرت السورة بالبشرى وختمت بالبشرى، فسورة مريم سورة بشرى، فنحن المبشرون على الحقيقة وليس النصارى، نحن المبشرون على الحقيقة وليس النصارى، ولكن نحن المبشرون المنذرون أيضا، نبشر برحمة الله وننذر من عذاب الله. هم يقولون نحن المبشرون، طيب أنتم بشرتم بماذا؟ طيب أين الكلام عن عقاب الله سبحانه وتعالى؟ لا يتكلمون عن ذلك. فالمسلمون المبشرون المنذرون تبعا لأنبيائهم، تبعا لأنبيائهم عليهم السلام. سورة آل عمران سورة حجة ورد دامغ على النصارى، ولهذا جاءت ألفاظ هذه القصة مناسبة لهذه السورة لأنه رد على النصارى. ومن أعظم الرد على النصارى بيان حاجة الناس لله سبحانه وتعالى، ومن جملتهم عيسى، إذا لا يمكن أن يكون ربا. من أعظم الحجة التي جاءت بها سورة آل عمران بيان فقر الأسرة التي عاش فيها عيسى عليه السلام، افتقارهم لله سبحانه وتعالى، وأنهم إذا مدحوا إنما يمدحون بعبادتهم لله لا بربوبيتهم. لاحظ، أم مريم تعيذ مريم بالله من الشيطان الرجيم، زكريا قائم يصلي في المحراب يدعو ربه ويسأله الولد، فهذا الافتقار والدعاء يدل على أنه إنما مدح آل عمران وآل زكريا إنما مدح بعبادتهم لله عز وجل، إذن لم يكن فيهم شيء من الغنى الذي هو لله سبحانه وتعالى. فكيف يأتي ولدهم بعد ذلك ابن مريم عليه السلام يأتي ربا ولدا لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذا من أظهر ما يظهر الرد على النصارى إذا قالوا عيسى ابن الله، نقول كيف تقول ابن الله وأنتم تثبتون هذه القصص وتؤمنون بها وكلها افتقار لله؟ إذا كان غنيا لدرجة أنه ولد لله، أقل ما فيها يغني والديه، يغني أمه، يغني الأسرة التي عاش فيها. إذن كثرة العبادة والدعاء الظاهرة والتي سنمر عليها ومررنا على بعضها في الاستعادة وإعادة مريم ودعاء زكريا، الأسرة كلها تتقلب في الحاجة لله سبحانه وتعالى، وإنما مدحوا بهذا الافتقار، إنما مدحوا واصطفاهم الله بهذا الافتقار لله عز وجل، وإلا لو لم يكونوا فقيرين لله سبحانه وتعالى لما مدحهم الله جل وعلا، لو ما كان هذا الافتقار لله سبحانه وتعالى لما كان هذا المدح من الله لهم. طيب، المحراب ناحية في بيته كان يعده للعبادة، المحراب ناحية في بيته كان ينقطع للعبادة في هذه الناحية ويعبد الله عز وجل ويدعو الله سبحانه وتعالى. قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، وقلنا إنه سأل في سورة مريم أن تكون هذه الذرية يعني فيها النبوة، ترث أي ترث زكريا النبوة، إنك سميع الدعاء، وهذا من أعظم ما يدعو الإنسان ربه به بأنه يسمعه، ربي أعلم أنك تسمعني الآن فحقق لي ما أريد، أعلم أنك تسمعني الآن، أنت أسمع لي من نفسي وتسمع الدعاء وتستجيبه، فهذا من أعظم ما يدعو الإنسان ربه به. وقد دعا كما في القرآن جملة من الأنبياء بهذا الدعاء، إبراهيم عليه السلام كما في سورة إبراهيم قال أيضا إنك سميع الدعاء، وأيضا امرأة عمران قالت أيضا إنك سميع الدعاء. قال الله عز وجل بعد ذلك فنادته الملائكة، سمعهم سماعا حقيقيا، نداء حقيقي بصوت يسمع الملائكة يكلمونه وهو قائم يصلي في المحراب، وهذا بيان كرامة الصلاة من دون العبادات خاصة، وإلا هو عنده جملة من العبادات في المحراب ليس فقط الصلاة، ولكن خص الله الصلاة حينما استجاب الدعاء يبين كرامة الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة. والله يأمرنا سبحانه وتعالى أن نستعين بالصبر والصلاة، فالصلاة لها خصوصية عند الله سبحانه وتعالى، من دون العبادات فيها الفرج وفيها الكرامة وفيها القرب من الله سبحانه وتعالى، وفيها قرب الفرج بإذن الله جل في علاه. وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، قال جملة من التابعين يحيى سمي بهذا الاسم أنه يحيى بذكر الله، يحيا بذكر الله جل في علاه، فهي من مادة الحياة عند العرب، كلمة حياة يحيا بذكر الله سبحانه وتعالى، وذكر الله حياة، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. وقال سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فيحيى هنا أي بذكر الله سبحانه وتعالى. جاء في سورة آل عمران في سورة مريم أنه أول إنسان يسمى بهذا الاسم، لم نجعل له من قبل سمية، لم نجعل له من قبل سمية، فيحيى أول من سمي بهذا الاسم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يحيى مصدقا بكلمة من الله. المصدق بكلمة من الله أي المصدق بنبوة ورسالة وعبودية عيسى بن مريم، عيسى بن مريم مصدقا بكلمة من الله أي مصدقا بعيسى بن مريم وبنبوة عيسى بن مريم، وأن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله. وجاء أيضا أنه أول من آمن بعيسى، أنه أول من آمن بعيسى. وورد أيضا أن أم يحيى وهي أشياع بنت قافودة كانت تقول لمريم بنت أختها وهي حامل، يعني لما كانت أشياع حامل حاملا بيحيى، كانت تقول لمريم: إني أرى الذي في بطني يسجد للذي في بطنك. وهذا يدل على أنه من أول أتباعه، وأنه يعني أن الله عز وجل يبين لزكريا، لآل زكريا، أن مما يمدح به يحيى أنه أول أتباع من عيسى، أن يحيى أول أتباع عيسى. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: مصدقا بكلمة من الله، أي مصدقا بنبوة عيسى وبرسالته وبعبوديته لله جل وعلا، وأنه بلا أب، وأن عيسى بلا أب. وهذا لا شك أنه كرامة عظيمة. وأيضا فيه رد على النصارى أن يحيى الذي تعظمونه في دينكم إنما مدح بأنه مصدق بكلمة من الله. فإذا كان يحيى من أجل الرجال عندكم ومن أنبيائكم الموقرين المتبعين، فاتبعوه في ذلك أيضا، اتبعوه في أنه صدق بأن عيسى كلمة الله، وأن الله مدحه بأنه مصدق بكلمة من الله، ومصدق بأن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله بلا أب، كلمة وروح من الله، فخلق سبحان الله الذي خلقه. طيب، مصدقا بكلمة من الله. قال: وسيدا. كلمة سيد جاء في تفسيرها معاني كثيرة جدا ولكنها لا تتعارض. قيل سيدا في التقوى والعلم، وقيل سيدا في الكرم، كريم على الله سبحانه وتعالى، كريم عند الله سبحانه وتعالى، وقيل سيدا في الشرف، وكان بنو إسرائيل يقرون له شرفه ويعرفون له مكانته، فهو يحيى بن زكريا له شرف عظيم. ولهذا لما رأت البغي قبحها الله، لما رأت عشق أحد الرجال لها وتولعه بها وأنه يأتيها بأي شيء أرادته، طلبت رأس يحيى، مما يدل على أن ليحيى شرفا عظيما عندهم. قالت: ما تتزوجني أو ما تنال مني حتى تأتيني برأس يحيى، قبحها الله عليه من الله ما تستحق. فيحيى شريف جدا في بني إسرائيل، وهو سيد في التقوى والحكمة والعلم، ورث من النبوة ما ورث ومن العلم ما ورث عليه السلام. قال: وسيدا وحصورا. أصل الحصر في اللغة المنع، أصل الحصر في اللغة المنع، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: فإذا أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي إذا منعتم. فالحصر في اللغة المنع. وللعلماء في تفسير قول الله سبحانه وتعالى وحصورا قولا. القول الأول ورد عن جملة من السلف وفيه حديث لكنه ضعيف، الحديث ضعيف الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حصورا لا يأتي النساء، ثم أخذ عودا من الأرض وقال: كان عنده، إنما كان عنده مثل هذا، أي كان لا يعني ليس له من يعني سوية الخلق أو كذا ما يأتي به النساء. وجاء عن جملة من السلف كسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وأبي العالية وقتادة والربيع بن أنس وغيرهم أنه كان يعني في خلقه شيء. فقالوا، فورد عن سعيد بن المسيب أنه قال: إنما كان عنده مثل هدبة الثوب. وورد أيضا عن سعيد بن المسيب أنه أخذ عودا من الأرض وقال: إنما كان عنده مثل هذا. وورد عن الربيع بن أنس وغيرهم أنه قال: إنه كان لا ينزل الماء، إنه كان لا ينزل الماء. إذا حصورا أي لا يستطيع أن يجامع النساء، لكن هذا القول مرجوح يا إخوة، كما حقق القاضي عياض وغيره، ونصره ابن كثير في تفسيره. والأظهر والأصح أنه كان حصورا هو ممتنع عن النساء، هو يمتنع عن الشهوة المحرمة والقاذرات، وإلا كان يتزوج وكان يشتهي النساء، حاله من حال جميع الأنبياء. وإنما حصور هو الذي يمتنع ويترفع عن القاذرات وعن الشهوات المحرمة، وليس معناه أنه هناك عيب خلقي فيه فلا يشتهي النساء. إذا كان هناك عيب خلقي ليس بمدح، لا يمدحه الله عز وجل بذلك، لا يمدحه بعيب خلقي، وأنه لا يستطيع عليه. لا تستطيع أن تمدح عنينا بأنه لا يأتي النساء، أو مجبوبا أو آدر بأنه لا يأتي، هذا ما هو مدح فيه، هو عاجز أصلا. الذي يمدح القادر ثم يمتنع ويترفع، ويؤكده أشياء كثيرة جدا. أولا أن الأصل في الأنبياء أنهم يأتون بلا عيب بدني، هذه قاعدة. لا يأتي الأنبياء، لا يأتي نبي أعور أو أعرج أو كذا فيعاب بذلك. الأمر الثاني أن الله عز وجل نهانا أن نؤذي رسولنا كما آذى بنو إسرائيل موسى. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. كيف آذوا موسى؟ كان بنو إسرائيل يستحم الرجال مع بعض في البحر أو في النهر عراة، فكان موسى عليه السلام يستحي أن يتعرى أمامهم، فكان يغتسل عليه السلام لوحده حياء منه عليه السلام. فقال بنو إسرائيل: إنما اعتزلنا موسى لآفة فيه أو لأدرة فيه أو لبرص. قالوا اعتزلنا، لم يعتزلنا حياء، وإنما عنده عيب خلقي مشوه الخلق، والآدر هو الذي فيه عيب في أعضائه. فقالوا: إنما اعتزلنا موسى لأدرة فيه أو لآفة فيه أو لبرص. فأمر الله حجرا، كان موسى عليه السلام يضع ثيابه عليه حينما يغتسل، أمر الله الحجر أن يجري بثياب موسى، فلحقه موسى عليه السلام، والحديث البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فلحقه موسى عليه السلام، فما وقف الحجر إلا عند بني إسرائيل، فرأوه كامل الخلقة فأخذ الحجر عليه السلام وضرب العصا. أخذ الحجر أخذ الثياب وأخذ الثياب من الحجر وضرب الحجر بالعصا. طيب ثم لبس ثيابه. يقول الله عز وجل وكان عند الله وجيها، أي له وجاهة، هذا الموقف لا يضره شيء فهو وجيه، وإنما أراده الله أو أراد أن يبرئه الله عز وجل من كلام بني إسرائيل وأن يروا أنه لا عيب فيه. طيب إذا نهانا الله أن نقول في الأنبياء شيئا كما قالته بني إسرائيل، فهل يعقل أن نقول إن يحيى كان عادر أو مشوه أو إنما عنده مثل هدبة الثوب؟ هدبة الثوب يا إخوة طرف الثوب، هدبة الثوب طرف الثوب، هكذا هذا هدبة الثوب، هذا هدبة الثوب كما جاء عن سعيد بن المسيب وغيره، أو عود أو كذا، هذا لا يقال في الأنبياء عليهم السلام. إذا حصورا هو ممتنع عن النساء وعن الشهوة المحرمة، وإلا يتزوج وعنده القدرة ويشتهي النساء كما حاله من حال الأنبياء، وقال صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وقال الله عز وجل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وقال عن أيوب عليه السلام فآتيناه أهله ومثلهم معهم، وهذه سنة، سنة الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي وسنة الأنبياء من قبلي، النكاح سنتي وسنة الأنبياء. فالشيء الحلال الطيب لا عيب على الإنسان إن أتاه، بل يمدح به، ونحن حتى في زمننا هذا الرجل الذي نجده متزوج زوجتين أو ثلاث أو أربع عندنا فيها وجاهة، ها، ونرى أثر نعمة من الله عليه. طيب حتى نحن نرى هذا ونرى فيه كمالا لا نجده في غيره، إذا وجدنا الرجل قد أغناه الله من فضله وعنده من الحكمة وعنده من بيتين ثلاثة نجدها نعمة في هذا الرجل، صح ولا لا؟ أم نراها منقصة فيه؟ نقول هذا ما يتقي الله، تزوج أربع نقول ذلك فيه؟ بل نظنه تقوى من الله، صح ولا لا؟ هل تصور أتبادل إلى ذهن أحدنا أن الذي تزوج أربع أو ثلاث أن عنده قلة في التقوى؟ بل نعتقدها تقوى، صح ولا لا؟ نقول لو ما كان يخاف الله ما تزوج. طيب بل نخاف من العزوبي ولا اللي مو متزوج، هذا اللي عندنا هذا رأس البلايا، العزوبي ما نسكن عنده ولا نسكن مع قريب من عندنا ولا بعد عنا. طيب واللي متزوج وحده نقول هذا زواج الخائف، لأن الله يقول فإن خفتم فواحدة. طيب فالذي أقصده من هذا الكلام أنه ما مدح عليه السلام بأنه لا يستطيع أن يأتي النساء ولا يستطيع أن يجامع النساء، هذا ما هو مدح فيه، ما يمدح بهذا الأمر، بل نهينا أن نقول في الأنبياء كذلك، نهينا أن نقول في الأنبياء كذلك، بل نعتقد فيهم أنهم أكمل الناس خلقة وخلقا عليهم السلام، أكمل الناس خلقة وخلقا، بل كان حصورا ممتنعا عن القاذورات والشهوات المحرمة، كان ممتنعا أبعد الناس، لا يخطر في ذهنه شهوة محرمة، لا يخطر في ذهنه شهوة محرمة عليه السلام، ولا يعني ولا يطلق نظره ولو النظرة الأولى حتى بشهوة، كان حصورا ممتنعا عن الشهوة المحرمة، رفيع القدر عليه السلام. والله بشر زكريا بهذا الإحصار، فلو كان عيبا لما بشره به، لو كان هذا الإحصار المراد به عيب خلقي أو عجز جنسي لما بشره به، وإنما بشره برجل مترفع عن الشهوة المحرمة أو عن القادرات أو عن غضب الله أو عن الزنا بصوره كلها. هذا معنى حصورا، هذا معنى حصورا، وهذا القول هو الصحيح والذي نصره القاضي عياض، وما زال المفسرين بعده يتبنون هذا القول وينصرونه. قال ونبيا من الصالحين، بشره بنبوة يحيى عليه السلام. قال ربي أنى يكون لي غلام. الإنسان فيه جبلة عجيبة جدا، وهي أنه إذا انقطع الأمل في السبب إذا انقطع عنده الأمل في الأسباب يفوض الأمر لله ويدعو. إذا رأى أن أي سبب يبذله مهما حاول لن يفعل شيئا لكبر المصاب والعياذ بالله أو لانقطاع الأسباب أو لانقطاع الرجاء في الأسباب، تجد إنسان ينقطع لمن؟ لله. إيمانه يدفعه أنه يدعو مسبب الأسباب، وهذا شأن فينا جميعا، وكلنا مررنا بذلك، كلنا، لا أستثني أحدا، لا ممن يسمعني ويحضر عندي الآن، ولا ممن يراني، ولا ممن يسمع كلامي فيما بعد، كلنا نشترك في ذلك. إذا انقطعت الأسباب توجهنا إلى مسبب الأسباب، فإذا فرج نسأل عن الأسباب. هذا عجب في ابن آدم، هذا عجب في ابن آدم، والله أعلم. إما أنه طبع فيه، أي مجبول الإنسان على أن يتعلق بالأسباب في الرخاء أو في الغنى، أو أن الشيطان يتحين هذه الفرصة عند الفرج. إما أن تكون من الشيطان أو تكون من الإنسان، لكن في الحالتين على الإنسان أن لا ينسى فضل الله عليه حينما فرج عنه، وأن يستحضرها بين عينيه. بمجرد أن يبدل الحال وأن تيسر الأمور يسأل عن السبب أو ينسى، أو يقول إنما أوتيته على علم، أو أن يقول لي هذه، إما طبع بشري أو أنه من الشيطان. يعلم الشيطان أنه في الوقت المصاب ما يستطيع يفعل شيء، فيتربص بك بعد الفرج، يجدك متبتل منقطع ذكر، لو يكلمك بكل المعاصي من تيمه، ما يأتيك الشيطان وأنت منقطع في الدعاء والابتهال والذكر والعبادة واللجوء إلى الله، ما يأتي ويوسوس لك قم ازني قم افعل قم شوي، ما يعلم أن التوحيد عندك إيش في قمته. لا سماه الله في القرآن إخلاصا أعلى العبادة، قال مخلصين له الدين. طيب بعد الفرج إيش مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، قال إنما أوتيته على علم عندي، قال إنما أوتيته على علم، وآيات كثيرة تتكلم عن هذا المشهد. هذا المشهد مهم جدا يا إخوة، أعني مشهد الهم ثم الفرج، الهم ثم الفرج، هذا كرره الله في القرآن كثيرا وبصور متعددة، وهذا يعني هذا التكرار يدل دلالة قاطعة على أن الله عز وجل يريد منا أن نستحضر الهم والفرج، نستحضر نصب عينينا ما نتركه، نتذكر كيف كنت ثم إيش فعل سبحانه وتعالى، إيش كيف لما انقطعت الأسباب ثم كيف فرجت. زكريا عليه السلام كان يدعو رغم أن الأسباب انقطعت، ها انقطعت، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، إلى قول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قال ربي أنى يكون لي غلام. فقبل ذلك هو يقر بالأسباب أنها انقطعت، وأن امرأته عاقر عقيم ما تحيض أصلا، ما تحيض أصلا، آيسة، وهو وهن العظم منه وكبرت سنه، ففي الغالب أن اللي مثل الذي مثله لا يولد له. لما جاء الفرج والبشرى من الله عز وجل سأل عن السبب، قال ربي أنى يكون لي غلام، كيف سيأتيني غلام وأنا ما عندي أسباب. فالإنسان عليه أن يعلم أن الفرج إذا جاء جاء بالمسبب الأسباب الذي يخلق الأسباب والذي يفرج الهم حتى من غير أسباب، غير أسباب. رجل منقطع في الصحراء يدعو يا رب هلكت، فينزل عليه المطر، يأتيه الغيم في فصل لا يأتي أصلا فيه الغيم والمطر، فهذا فرج من الله سبحانه وتعالى. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر مثل ما يولد له وامرأتي عاقر لا تحيض. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. لاحظ في زكريا قال يفعل ما يشاء، لاحظ في مريم قال يخلق ما يشاء، ما قال يفعل ما يشاء. يفعل ما يشاء لأن الأسباب موجودة، أب وأم. أما مريم يخلق ما يشاء لأنها بلا أب، ما جامعها أحد، حملت بلا جماع، فقال في مريم يخلق ما يشاء بلا سبب. وقال في زكريا يفعل ما يشاء لأن السبب موجود، السبب موجود، الأب والأم موجودان. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية، اجعل لي علامة أعلم فيها متى حملت زوجتي، اجعل لي علامة أعلم بهذه العلامة متى حملت زوجتي. قال آياتك ألا تكلم الناس، إذا وجدت لسانك الربط عن كلام الناس فاعلم أن زوجتك حامل. ثلاثة أيام ما يستطيع يتكلم، لو يقول لك عطني علبة الكنكس هذه ما يقول لك، يسبح يخرج التسبيح من فمه، يكبر يخرج التكبير من فمه، يهلل يخرج التهليل من فمه، أي شيء غير ذكر الله ما يستطيع أن يقوله، أي شيء غير ذكر الله ما يستطيع أن يقوله، ربط كلامه، ربط لسانه عن كل الكلام إلا في التسبيح، إذا ذكر الله ينطلق اللسان سبحان الله وبحمده، إذا ذكر الله انطلق لسانه بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. أما أن تكلم في أمور الدنيا ما يستطيع، يقول لك أغلق الباب. ثلاثة أيام، إذا وجد نفسه بهذه الحالة ثلاثة أيام يعلم أن زوجته الشياع قد حملت. وفعلا هذا الذي حدث، بل صار يوحي لقومه، يخرج إليهم من المحراب يوحي إليهم، يعني يشير لهم، الإيحاء هنا بمعنى الإشارة، أن سبحوا بكرة وعشية. خرج على الناس يقول لهم بالإشارة سبحوا الله، سبحان الله، يشير لهم بيده، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يفعل هكذا يشير للناس أن سبحوا الله، من شدة ما رأى من العجب وقوة البشارة التي بشر بها ومن كمال قدرة الله جل في علاه. قال واذكر ربك كثيرا، ليس قليلا بل كثيرا، تعدى 5000 و6000 و10000 تسبيحة في اليوم والليلة. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي، العشي قيل بعد صلاة الظهر بعد الزوال، وقيل بعد العصر، وهو أكثر أقوال المفسرين أن العشي بعد صلاة العصر. طيب، فالعشي أشمل من الليل، أشمل من الليل، الليل لا يقال إلا بعد المغرب، الليل لا يقال إلا بعد المغرب، أما العشي فيقال بعد العصر، وقال بعض أهل العلم بعد الزوال بعد الظهر، لكن ما هو صحيح، العشي هو بعد العصر، بعد صلاة العصر يطلق على هذا الوقت عشي. يأمر الله بأن يكثر من التسبيح في هذا الوقت. قال والإبكار مبكرا، مبكرا يعني بعد أذان الفجر، بعد أذان الفجر أمر بالتسبيح والتحميد والتهليل وكثرة ذكر الله جل وعلا. أسأل الله يجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. بهذا نكتفي، على أن نكمل في الدرس المقبل، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعدا، جدوا خطاكم نحو عزة دينكم.